بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة. السائلة من الباحة رمزت لاسمها بسين ألف ألف، تقول: من الله علينا وأدينا فريضة الحج العام الماضي، ويوم العيد ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة، وقد تأخرنا بها إلى بعد منتصف الليل، حيث أننا فقدنا الوالد لفترة تصل إلى 5 ساعات في الزحام، وعندما وجدناه ركبنا إلى منى لندرك المبيت بمنى، ولكن لشدة الزحام تأخر بنا الباص ودخل حدود منى قبل الفجر بقليل، قرب تقريبا ثلث أو ربع ساعة، فهل نكون أدركنا المبيت أم ماذا يجب علينا مأجورين؟ نرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنكم معذورون بالزحام وبفقد الوالد، نرجو أن لا حرج عليكم ولا يكون عليكم شيء، لأن العذر عذر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة في عدن المبيت، يعني منى، ورخص للرعاة في عدن المبيت لمشقة، فأنتم بهذه الأحداث عليكم مشقة كبيرة أخرتكم عن منى. نعم، فأنتم معذورون إن شاء الله. نعم. تقول هذه السائلة: رأيت الكثير من النساء هداهن الله داخل مكان زمزم في الحرم يصلين على الدرج المقابل لمواسير التبريد على ما يبدو لي، ويقولن بأن ذلك سنة زمزم، وعندما نهيتهن عن ذلك لم يستجبن، وربما تطاولنا في الكلام، فهل ذلك صحيح فضيلة الشيخ؟ ليس بصحيح، وليس لزمزم سنة، ليس لها سنة، والواجب أن يصلينا خلف الرجال في أي مكان من المسجد الحرام، يلتمسن مكان خلف الرجال ويصلينا فيه، ولا يصلينا في زمزم، ولا يضايقنا الناس، وليس لزمزم صلاة معينة، كل هذا باطل لا أصل. بارك الله فيكم. السائلة تقول: سماحة الشيخ، أرجو أن تحدثونا عن الربا وما هو، فقد خفي على البعض من الناس في تعاملهم في العصر الحاضر، وأيضا المخرج لبيع وشراء الذهب، حيث لا يوجد من يزن الذهب بالذهب، لأن القديم ربما ينكسر أو لا يصلح للاستعمال. مأجوري. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الربا وبينه، فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو المطعوم المكيل بالمطعوم المكيل كالرز والحنطة والتمر والملح وأشباه ذلك، فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض، وزنا بوزن، مثلا مثل، يدا بيد، الذهب والفضة، وفي التمر والشعير والذرة والحنطة والملح ونحو ذلك لابد كيلا بكيل متساوي يدا بيد في المجلس قبل التفرق، فإن فعل خلاف ذلك هو الربا، فإذا باع ذهبا بذهب أرجح منه ربا، أو فضة بفضة أرجح ربا، أو باع صاع من التمر بصاع ود أو صاعين من التمر ربا، أو صاع من الحنطة بصاعين من الحنطة ربا، أو صاع من الشعير بصاعين من الشعير ربا، أو صاع من الملح بصاعين من الملح ربا، لا بد التماثل إذا كان نوع واحد، صاع بصاع، صاعين بصاع إذا كان نوع واحد، تمر تمر، حنطة حنطة، شعير شعير، ملح ملح، ذرة ذرة، أرز، لا بد من التماثل والتقابض، صاع من الأرز من أي نوع بصاع مثله سواء كيلا بكيل يدا بيد لا بأس، صاع من التمر بصاع من التمر ولا تختلف النوع، صاع من التمر بصاع من التمر يدا بيد، يعني يتقابض في المجلس لا بأس. هكذا جنيه بجنيه ذهب ولو اختلفت السكة والعملة، إذا كان وزنهما واحد فلا بأس، إذا كان وزنهما واحدا يدا بيد تقابلا في المجلس فلا بأس، أو سلعة من الذهب بسلعة من الذهب وزنهما واحد وليس فيهما خلط، ذهب محض مع ذهب محض وزنهما واحد وتقابلا في المجلس فلا بأس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلف الجنس فلا بأس بالتفاضل، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد، مثل جنيه بعشرين درهم بأربعمائة درهم مائة درهم يدا بيد لا بأس في المجلس قبض، مثل صاع تمر صاعين شعير أو صاعين حنطة أو صاعين ملح أو صاعين ذرة يدا بيد لا بأس ولو كان هذا أكثر من هذا لأن الجنس مختلف، لكن لا بد يقرب صاع تمر بصاعين من الرز يدا بيد، صاع تمر بصاعين من الذرة يدا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين من الملح يدا بيد لا بأس. هكذا العمل الموجودة لما ترك الناس الذهب والفضة وعملوا بالعمل الموجودة الأوراق الموجودة مثل الذهب والفضة، إذا باع دراهم سعودية بدراهم سعودية مثل مثل يدا بيد، مثل خمسمائة قطعة واحدة بخمسمائة من ذوات العشرة أو ذوات المئة يدا بيد فلا بأس يدا بيد، قطعة من ذوات المئة ريال سعودي بمئة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدا بيد فلا بأس لأنها متماثلة ويدا بيد، أو مئة دولار بمئة دولار، وإذا اختلفت الأحجام مئة دولار بمئة دولار يدا بيد لا بأس، هكذا مئة دينار أردني بمئة دينار أردني أو مئة جنيه مصري بمئة جنيه مصري يدا بيد لا بأس، فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل مئة ريال سعودي خمسين دولار أمريكي يدا بيد لأن عملة مختلفة، أو مئة دولار أمريكي بمئة جنيه مصري يدا بيد لا بأس، المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدا بيد، أما إن كانت العملة واحدة سعودي سعودي سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين التماثل والتقابل في المجلس. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة: هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الآخر مرة واحدة وهكذا يدور على كل واحد في الجمعية، هل فيه ربا؟ الصواب لا بأس به، صدر قرار من المجلس المجلسات كبار العلماء لأنه لا حرج في ذلك، إذا اتفقوا على قرض بينهم كل واحد يأخذ 2000 إذا جاء الدور أو كل واحد يأخذ 3 أو 10 لا بأس سواء رجال أو نساء، لأن قرض ما فيه زيادة ما فيه تفاضل المثل بالمثل. نعم. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: المرأة التي تصطحب زوجها كمحرم لها وهي تعمل مثلا في بلد وهو معها وغالبا هو لا يعمل لعدم وجود فرصة له في العمل، هل يكون في ذلك قلب للقوامة قوامة الرجال على النساء وهل يجوز ذلك أم لا؟ لا حرج في ذلك، هي معها محرما لها وهي العاملة وهو لا يعمل، كالعكس لو ذهبت معه يعمل هو ما تعمل، الله باح العمل للجميع، فإذا تيسر لها عمل في الحديث أو طب وهو لم يتيسر له ذلك فلا بأس أن يسافر معها محرما لها ومعينا لها على هذا العمل والمصلحة لهما جميعا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل الصيام بعد 15 من شعبان حرام أو مكروه؟ نرجو منكم الإفادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وحديث صحيح، فالذي ما صام أول الشهر ليس له يصوم بعد النصف لهذا الحديث الصحيح. وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى، لقول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، الذي له عادة لا بأس، لكن عادة يصوم الاثنين والخميس فلا بأس يصوم، أو عادة يصوم يوم يفطر يوم لا بأس. أما يبتدي الصيام بعد النصف من أجل شعبان هذا لا يجوز. أما لو صام بدءا من 14 أو من 15 أو من 13 أو من نحو السمر فلا بأس، لأن أكثر إذا صام كلها أو أكثر فلا بأس. أما يكون يفطر النصف الأول ثم يبتدي هذا هو المنهي عنه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول هل مانع الحمل أو أي نوع من أنواع موانع الحمل الطبية لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات حرام أو مكروه أو مباح؟ وضحوا لنا الأمر جزاكم الله خيرا. على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض المرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، لكن إذا ترضع وإذا حملت حصل لها ضرر على الرضيع فالمقصود أن إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل أو لمرض بها هي يضرها الحمل بتقرير الأطباء الثقات فلا حرج في ذلك. أما أن تتعاطى موانع الحمل للترفه فلا يجوز، أو لخوف أن ألا يقوم بخدمة أو النفقة هذا شغلا لا يصلح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول هل يعرف الميت أخبارنا وكيف ذلك إذا كان يعرفها، وهل يسمع وهل يسمعنا إذا ذهبنا إلى مكان القبر وكلمناه؟ هذا فيه تفصيل، أما كون يسمع أخبارهم على الإطلاق فلا. يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه إنك لا تسمع الموتى، ويقول سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومن ذلك السمع انقطع إلا ما جاء به النص، يعني هو مستثنى، مثل قول صلى الله عليه وسلم إن في الميت إذا انصرفوا عنه إنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا جاء به النص. كن السمع وكن يسمع في قبره الملك إذا سأله من ربك ما دينك، هذا جاء به النص. أما كن يسمع أخبارهم في بيوتهم لا دليل على، ولا يسمع ولا يعلم أخبارهم ولا يسمعوها. أما من جاء يسلم عليه هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه أخبار جاءت فيها ضعف، أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، هذا قول له قوة. من هذا الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحه حتى أرد عليه السلام، هذا قول قوي. إذا سلم عليه من يعرفه في الدنيا يكون يترد عليه روحه حتى يرد السلام، قول قوي. ولكن الأحاديث في صحتها نظر، فيها ضعف، فيقال يمكن هذا، الله أعلم، يمكن إن صحت الأخبار لأن الأخبار فيها ضعف. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في هذا السؤال سمعت بأن الإنسان لا يصله ثواب قراءة القرآن إلا إذا كان من ابنه أو ابنته، وهل هذا يعني بأننا إذا قرأنا القرآن أو آية منه ووهبت ثواب ذلك إلى إنسان ميت أم حي لا يصل هذا الثواب، وهل أؤجر على ذلك؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الصواب أن القراءة لا تصل للأموات، ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يجوز بلا نزاع أخذ الأجرة على مجرد القراءة، وأنها لا تصل إلى الموتى لأنه ما قرأ لله إنما قرأ الأجرة. وهكذا لو قرأ بدون أجرة لا تصل لعدم الدليل فلا يصل إلى الموتى إلا ما جاء بالدليل. يعني هذه عبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال. وقد جاءت النصوص دالة على أن الصدقة تنفع الميت وهكذا الدعاء هكذا الحج عنه والعمرة قضاء دينه. أما يكون يقرأ إنسان الله أو يصلي له هذا ما عليه دليل. والأصل أنه لا يتفق بذلك إلا بدليل وهذا هو الأرجح أنه لا يشرع لأحد أن يقرأ لأحد من الموتى أو يصلي له أو يصوم له إلا إذا مات وعليه دين الصوم فإنه ينفع قضاء الدين لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات وعليه صوم رمضان قضاه أو كفارة قضى عن غيره ينفعه. أما يصلي تطوع أو يصوم لتطوع هذا لا دليل عليه أو يقرأ هذا لا دليل عليه. إنما ينتفع الميت بما جاءت من النصوص بالدعاء بالصدقة عنه بالحج عنه بالعمرة عنه بقضاء دينه هذا كله جاءت في السنة يلحق الميت. أما إنسان يقرأ له ولده وغيره يشوب له هذا ما عليه دليل والذي ينبغي تركه. نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول المعروف أن سورة التوبة لا يقرأ في أولها لا الاستعادة ولا البسملة، هل هذا يعني أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الآية الأولى أم لا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لما جمع الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان المصحف لم يكتبوا سطر بسم الله بين الأنفال وبين البراءة لأن عثمان وجماعة شكوا هل هي منها أو منفصلة، هل الأنفال وبراءة سورة واحدة أو سورتان، فلهذا لم يكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. فإذا بدأ الإنسان التوبة يتعوذ بالله من الشيطان فقط، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي في أوله قبل أن يقول براءة من الله. يقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كان متصل قرأ على فعل ثم بدأ بالقراءة ما يحتاج يتعود ولا يقول شيء لأنه متصل في القراءة فرغ من الأنفال ثم شرع فيه توبة ليس هناك حاجة إلى بسملة ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنها لم تشرع فيها التسمية وهو الآن مستمر في القراءة ليس بمبتدئ. لكن إذا بدأ بالتوبة بدأ ابتلاءه بالتوبة يبدأ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم سماحة الشيخ، هذا سائل يقول الذي ينام وهو جنب دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ فما الحكم في ذلك؟ مكروه، السنة يتوضأ أقل شيء يتوضأ، السنة يتوضأ ثم ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام، وربما اغتسل قبل ذلك فإن اغتسل فهو أكمل وإن نام واغتسل آخر الليل فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينام بدون وضوء بدون غسل هذا مكروه. سأل النبي عمر عن ذلك، سأل عمر رضي الله عنه النبي عن ذلك فقال توضأ ثم نام. قال ينام عن وجوب؟ قال يتوضأ هل يقول فلقد يتوضأ ثم أقول. المقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن يتوضأ يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، ربما اغتسل قبل أن ينام وربما توضأ ونام ثم اغتسل آخر الليل عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل عين ألف ألف الرياض يقول هل كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ وجهونا بهذا السؤال. كان الإسراء بالجسد والروح جميعا عليه الصلاة والسلام، أسرى بجسده وروحه مكة إلى الشام سوريا ومنها إلى السماء، وعيد به إلى السماء حتى جاوز السبع الطبقات حتى جاوز السماء السابعة وانتهى إلى موضع يسمع في صريف الأقلام وكلمه ربه وفرض عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. المقصود أنه أسرى بروحه وجسده من مكة إلى الشام ثم عرج به من مكة من الشام إلى السماء بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب عليه عامة أهل العلم، والقول بأنه بالروح أو الإنشاد وخالف الآية الكريمة من الأحاديث الصحيحة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الرياض أبو محمد ألف ألف يقول: إذا خطب مني الشخص ابنتي وقيل لي بأن هذا الخاطب محافظ على الصلوات تماما في جميع أوقاتها، فهل أكتفي بهذا في قبوله زوجا أم أن هناك أمورا أخرى أسأل عنها مثل شرب الدخان، سفره لأصحابه وغير ذلك؟ الاحتياط سؤال كامل عن سيرته وأعماله ورسائله حتى تكون عربية، فإلا لا محافظة الصلوات علامة خير، لكن قد يكون هناك عندها أشياء أخرى فإذا سألت عنه سؤالا تعمل وكان ذلك أكمل وأفضل احتياطا للأمانة التي عندك لهذه البنت أو أخت أو لأنها أمانة، واجب عليك أن تحتاط له. ولا شيء في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل واختلط فيه المسلم بالكفار والعصاة بالأبرار، فالواجب على الولي احتاط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه ثم فتنة الأرض وفساد كبير. كيف يمكنك أن ترضى دينه وخلقه وأنت ما سألت عنه الأخيار الطيبين؟ مجرد حضور الصلاة ما يكفي، وإن كان ذلك علامة خير وعلامة هدى، ولكن الاحتياط تسأل عن سيرته أيضا على خبرة به. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.